زيدك نراز مغاك يا تبير. أكلاف لك ربي تفلتي ضطان يا تبير. كلاف لك ربي تفلتي ضطان يا تبير. يا ويطماض انت العقل هولان يا تبير. كلاف لك ربي تفلتي ضطان يا تبير. يقال وانت ما دونت العقل ولا نيات بير. زايدة ودي زايدة وكان رز مغان زيد ومحساتنا يا زنديلان تجي لسختي وريحي فوق ديميلس